ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وقلنا إن الأز معناه أن نخسو بإزعاج شديد، تهزه كده بإزعاج شديد. وضربنا مثل في لغة العوام، إذا أراد واحد أن يحرض واحدا على شيء ويرى منه غفلة يأتي في جنبه كده وينغزه يقول له إيه اتلحلح يا أخي، آه هي النغزة دي، ليهيجه على المعصية وعلى الشر. يبقى الأز هو الهز الشديد بإزعاج، ويعبر عنه القرآن مرة بالأز ومرة بالنزغ ومرة بالوسوسة. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، ينزغنك يعني إيه؟ ينغزك كده النغزة علشان تهيج إليه على الشر، والوسوسة أيضا. ولذلك تجد النزغ يأتي بمعنى الطائف، الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى إذن خدنا الأز هذه واحدة، النغز، الوسوسة، الطائف، كل دي أمور الإيه؟ الشيطان. لنا سؤال يقول إذا كان الله قد كره ما يفعل الشيطان بالإنسان المؤمن أو الكافر فكيف أرسله الله عليه؟ هو بيقول إحنا أرسلنا الشياطين، يبقى الشياطين مرسولين لمهمة، يبقى بيؤدي مهمتهم. أم قال لك إيه، وما هي مهمة الابتلاء؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، في آمن واحد بقى يحرضوا على أنه ما يؤمنش، يقوم المؤمن الصلب يعمل إيه؟ يقف أمام الشيطان يقول له لا أنا إيه؟ أنا أؤمن. طيب الشيطان إحنا قلنا له تاريخ مع الإنسان الأول وهو آدم، امتنع عن السجود فعاقبه الله بالطرد من الجنة، وبعد ذلك قال أنظرني لأغوينهم أجمعين عشان يخلص من ذرية آدم ما ناله بسبب إيه؟ بسبب آدم. وقلنا إن الشيطان وسائله متعددة، هذه الوسائل المتعددة يجي يعمل إيه؟ ألا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه أول منهج. إذن الشيطان مش هيقعد على الطريق الأعوج، لأن صاحب الطريق الأعوج ليس في حاجة إلى الشيطان. يبقى الشيطان بيعمل إيه؟ يجي على الطريق المستقيم ليصدك إيه؟ ليصدك عنه. طيب وبعدين أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. طيب ترى الجهتين، الجهات كام عندنا؟ الجهات ست، أمام خلف يمين شمال، ما جابش إلى الفوق ولا التحت. قال لك إيه، لأنه يجي لدى إزاي؟ من كان مرتبطا بعز الألوهية الأعلى وذل العبودية الأسفل لا يأتيه الشيطان أبدا، مش ممكن ما يجلوش الشيطان. إذا الشيطان بيعمل له إيه؟ بيعمل له الغفلة. طيب الشيطان برضه في ساعة أقسم قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني أهي مش شطارة مني إنني أغوي عبادك، لا، وإنما عزتك عن خلقك وتركك لهم الخيار في إن اللي يؤمن يؤمن واللي ما يؤمنش ما يؤمنش، هي دي المنفذ اللي أنفذ منه، بدليل أن الذي تريد أن تصطفيه أنت وتستخلصه لنفسك لا أستطيع أن آخذه إلا عبادك منهم المخلصين، دول اللي ما أقدرش عليهم. الله، إذن المسألة المعركة ليست بين الشيطان وربه، إنما المعركة بين الشيطان ومين؟ والإنسان. يجي يقول طيب ما دام الشيطان هيقعد على الصراط المستقيم هيجي على الكافر ليه بقى؟ أم قال لك ايوه هيجي على الكافر لان الكافر بفطرته يميل الى الصراط المستقيم. برضه الكون كده قدامه يقول مين اللي خلق ومين اللي عمل، يجي ساعة من الساعات يعمل ايه؟ يقوم الشيطان يجي له بقى في الطريق المستقيم بتاع الفكر اللي يخليه مين يؤمن بالله، يقوم هو يجي. ولذلك الشيطان له عمليتين، ينزغك علشان يحرك فيك شهوة ينسيك طاعة، ولذلك يجي الاثنين، وما أنسانيه إلا الشيطان. يبقى في الطاعة إيه؟ ينسيها، يجيب أشياء وضباب كده عليها ويخليك تنساه. وهناك وإما ينسيهنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع الإيه؟ مع هؤلاء. الله، إذن الشيطان له وسائله الإيه؟ الخاصة. فالحق سبحانه وتعالى يقول احذروا الشيطان،

أمن كان. بعدين يقول الله ما يمكن قالها صدفة كده. يقوم جه مرة تانية ولقاه قال له احن. الله الله احن. قال له لا ده بقى فأسني. يقوم يشوفه وروح لواحد تاني لبكة بقى. فإذا زي الوصف من ربنا بقول إما ينزغنك من الشيطان النزغ فاستعذ بالله. ساعة ما تستعذ بالله يقول فأسني. وما دام فأسني يروح يشوف لك إيه شغلة إيه عند تاني. وبعد ذلك الشيطان له حيل. إذا عز عليه إغواء إنسان في باب من الأبواب ما يتركوش، يجيب له باب تاني. ما هي الناس لها مفاتيح، كل إنسان له مفتاح. في واحد ما يغريش قناطير الذهب، إنما تغريه كلمة سناء. تقول له يا سلام إيه الوجاهة بتاعتك النهاردة دي، إيه الكرافتة اللي انت لابسها دي، إيه مش عارف إيه دي، دي عنده أكثر. أهو ده مفتاح. ولذلك فيه ناس عندهم طفاشات يفتحوا بها الشخصيات، يشوف دي ايه نقطة الضعف اللي فيه مسكها. فالشيطان يعمل العملية دي، عزيت عليه في شيء وغلبته ينتقل لك الحاجة ثانية. ولذلك سئلنا مرة فقالوا كيف نعرف المعصية التي تأتي من وسوسة الشيطان والمعصية التي تأتي من النفس؟ تقول له المعصية اللي تأتي من النفس، النفس تحب شهوة بخصوصها، تلحلحها من هنا عايزة ذي بالذات. فإذا وقفت عند معصية فاعلم أنها شهوة نفس. وإن كانت المعصية دي عزت عليك وما عملتهاش وتنقلت المعصية تانية، يعرف أن دي شغلة مين؟ شغلة الشيطان. دور لك على حتة بقى، على حتة تانية. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن الجماعة اللي بيعرضوه في الدعوة دي ربنا ياخدهم. قال له ربنا، قال له لا تعجل عليهم. ليه ما تعجلش؟ ده احنا بدنا نكتر غلطاتهم ونطول أعمارهم علشان نعمل ايه؟ الذنوب بتاعتهم ايه؟ تكتر. واحنا عمالين نعد، واحنا عمالين العداد شغال. فلما ناخدهم نبقى قللنا عنهم ايه؟ المعاصي. احنا طول العمر بتاعهم ايه؟ ايه؟ كل يوم بنسجل عليهم ايه؟ أشياء. فلا تعجل عليهم. إنما نعد لهم عدا. يبقى بنعد عليهم وعايزين نطول الحياة عشان سيئاتهم تايه؟ تكتر. وكمان مدام نعد عدا يبقى معناها أنها مسألة تنتهي، لأن كل ما يعد ينتهي. اللي ما ينتهيش الشيء الذي لا يعد. إنما كل اللي تعده يبقى ينتهي على القوي. ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول لنا ايه؟ وان تعدوا، ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لان ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ باق. مش هتقدر تخلصي ان عديته. ولما يجيب ان دي كان دي معناها شك. ما حدش بالله، اهو علم الاحصاء ارتقى في عالم العلم، وفيه جامعات وكليات للاحصاء يحصوا كل حاجه، يحصوا كل حاجه. هل في حد تعرض إلى أن يحصي نعم الله في كونه؟ ليه؟ لأن الإقبال على العد معناه ظن أنك تستطيع أن تنتهي. لكن دي ما حدش أقبل عليها. ليه؟ لأنهم عارفين أنهم مهما عدوا. ولذلك تجد اللذة أو الانسجام في الأسلوب القرآني. يقول شوف المفارقة، بعض الجماعة اللي بدون ينتقدوا القرآن يقول لك كيف يقول الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هو بيقول نعمة واحدة. إن تعدوا إيه؟ وهي مدام نعمة ما هي تنعد لا تحصوها، تبقى إزاي؟ قال لك ما أنت بتبص لها على أنها نعمة واحدة قدامك. تفاحة نعمة، نعمة التفاح. آه لو أدركت ما فيها من العناصر المزاقة ومن الروائح ومن الغازات ومن الأشكال ومن الأنتاج، كل نعمة في طيها إيه؟ نعمة. طب ما هي المية نعمة؟ طب يمسك حلل المية بقى. الهواء نعمة، طب حلل المية شوف فيها عناصر. لحد دلوقتي كانت يبقى إذن النعمة وإن كانت واحدة إنما في طيها إيه؟ في طيها نعم متعددة. فكأنه قال وإن تعدوا نعمة الله، أي أن كل نعمة فيها ما لا يحصى من الإيه؟ من العدد. وانتم عمالين بتحللوا وتعملوا الاشياء ده على ايه؟ على نظامكم. ام قعدوا يحللوا عناصر الكون وبعدين عمل مندليف الجدول بتاعه، وبعدين طلعت 103، وبعدين لقى خانات في العناصر خالية، وبعدين اكتشفوها، بعدين ولقوا كل خانة جاي لها عنصر يتحط فيها لأن واخد رقم عملية منضبطة. وبعدين قعدت دلوقتي العناصر تزيد لحد ما بقت 113، كانت الأول 103. إذن كل العلم ما يتقدم نلاقي إيه؟ نلاقي عناصر عملت إيه؟ عملت. وإن تعدوا نعمة الله إيه؟ لا تحصوا. إذن نعد لهم عدا، يعني بنحصي عليهم سيئاتهم، وكل ما طال عمرهم تبقى السيئات تكتر، هذه واحدة. أو نعد لهم عدا لأن أعمارهم ستنتهي، وكل ما ينتهي بالعدد ينتهي بالمدد. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ده عملية بقى برضو صورة من صور القيامة، بقى جاب صور من صور القيامة متعددة، صور من العابدين للباطل والمعبود الباطل والنقاش اللي حل، صورة من على من كانوا يتعاونون على الشر، صورة على من كانوا يتعاونون على الخير، صور متعددة. فبده يجيب صورة يقول يوم الحشر بقى يبقى المتقين في جانب والمجرمين في جانب. طب هيعمل ايه في المتقين؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. كلمة وفد في اللغة مأخوذة من الوفود، جمع وافد، التي كانت ترد على الملوك لأخذ العطايا. فكأنهم محشورين وفد لأنهم جايين لربنا ياخذوا ايه؟ ياخذوا عطايا. نحشرهم ايه؟ وفد. ولذلك قال إياكم أن تفهموا أنهم يذهبون ماشين، بل إن كل مؤمن تقي يركب على ناقة لم يرى مثل حسنها، رحالها من ذهب وأزمتها أي اللجام اللي بيشدها من الزبرجد. يبقى دول جايين بقى راكب الايه؟ الركب اللي جاي ياخد الايه؟ العطايا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هات المقابل بقى، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شوف نسوقهم بقى، نسوقهم يوم يدعون إلى دار جهنم ايه؟ دعا. ونسوقهم مش نقودهم، لأن القيادة تبقى من قدام، يقول لك يمكن واحد يغفل كده ويشرد، ده هم السائق من ورا، مفيش واحد يقدر ايه؟ يقدر يشرد ايه؟ يشرد من. ونسوق المجرمين إلى جهنم. طب جهنم دي مفروض فيها النار، الحرارة، اللظى، الشواظ، كل دي مفهوم جهنم. فكيف يعبر الحق سبحانه وتعالى عن الورد الذهاب إلى جهنم ويسميه ورد، مع أن الورد هو الذهاب إلى مكان الماء للري؟ قال لك أهو ده التهكم بقى، أهو ده الإيه؟ أهو ده التهكم بقى. نسوق المجرمين إلى جهنم ورد، بقى هم الورد بتاعهم جهنم. يقول لك إيه؟ وما هو قايل في القرآن وإن يستغيثوا إيه؟ يغاثوا. ساعة ما تسمع وإن يستغيثوا يغاثوا كأن باب رحمة فتح لهم. يغاثوا بإيه؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى ده تهكم ولا ما تهكمش؟ طيب لما يجي ربنا يهزأ في المجرمين وعتاة الإجرام في الإيمان يقول لك إيه؟ ذق، يعني ذق العذاب، إنك أنت العزيز الإيه؟ مش كنت أنا يعني عامل عزيز القوم، ذوق أيها العزيز. طب هو العزيز يذوق؟ يبقى اسمه إيه؟ تهكم. زي ما يقول إيه؟ فبشرهم. ساعة ما تسمع بشرهم دي بحاجة تسر، مش كده؟ يقول لك بشرهم بعذاب أليم. الله، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى إيه ده اسمه؟ بده يجيبها في صورة الإيه؟ في صورة التهكم الإيه اللازع. وضربنا لذلك مثلا، الواحد له ابن مثلا خايف في الدروس، يعني الواحد يحرضه علشان إنه يذاكر، يروح المدرسة، يعمل مش عارف، ما فيش أبدا. وبعدين النتيجة طلعت وسقط، وابوه شافها ورجع كده، والواد جاي كده قال له مبروك يا عم انت سقطت. الله، مبروك انت سقطت. ودي اتبارك بيه، ده تهزيق بقى. ودي ومنطقيتها النفسية ايه؟ هو برضو يبارك له لانه هو لعب. قال لك لازم انت مدام بتلعب انت عاشق السقوط بتحبه، بدليل انك لعبت، ومدام عاشق السقوط ربنا جابه لك يبقى مبروك عليه. مبروك. ونسوق المجرمين إلى جهنم إيه؟ وردة. قال لك ساعة أي واحد يشوف عذاب يطمع في أن يوجد له شافع ممن كان يعبده. اللي يجي كان بيعبدهم يجي على دماغه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بهم إيه؟ كافرين. لا يملكون الشفاعة لأن ما يشفعش عند ربنا إلا اللي ياخد إذن بالشفاعة. ومن الذي يأخذ الإذن؟ هو من تقدم إلى الله بطاعات تسع تكاليفه وفوق تكاليفه حتى يمكن أن يشفع للغير. أمال هيشفع له ليه؟ لازم هو مأدي إيه الأول؟ مأدي اللي عليه وبعدين إيه؟ زود. ما دام زود يقول له دي من حاشا لك عندنا في باب له. ما هو في باب عليه منه له. أهدي له. هتاخد حقك والباقي يبقى لك رصيد. تفرقوا على اللي انت عايزه. تفرقوا على اللي انت عايزه. ولذلك يجب على المؤمن انه ساعتها ينظر الى انسان مقبل على الله ما يحتقروش ما يزعلش منه بل يسر لان مقبل على الله. يقول له زادك الله هدى واتاك تقواك. لانك انت لما تكون عملت فائض من طاعه يمكن يبقى يعود علينا ويفتكر انك انت ما هزأتوش على المهيفه بس بتهزأ ناس على المعصيه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا إيه؟ يضحكون. فإذا كان واحد بقى وكان في الدنيا ومسرف على نفسه وبعدين شاف واحد طائع كده ويفسح له عايز يتوضى يقوم يوضيه. هو ما بيتصليش إنما ساعة ما يجي وضوء يوضيه. ساعة ما يروح مثلا الجامع ياخد بإيده. ساعة ما يقول له الله يتقبل منك. الله يا شيخ يزيدك هدى. مع إنه عاصي. مين اللي يفتكر له دي بقى؟ في يوم القيامة يشوف يقول له والله أنت كنت وإن لم تكن مطيعا إنما أحببت الطائعين وتلك حسنة. برضو يشفع له ولا ما يشفع له شيء؟ يشفع. لما يجي واحد مثلا يكون عنده مسألة يقول لك فلان هو ده اللي يروح لفلان يشفع لك عنده ويتوسط وينهيها لك. وفعلا يروح فلان عند فلان وينهي له المسألة. طب اشمعنى نهاها لفلان ده؟ أما لك لازم له من الأيادي عليه ما يجعله ما يردش طلبه. ما يجعله لا يرد له إيه؟ يبقى إذن اللي هيشفع لازم يكون مقدم رصيد. ما دام مقدم رصيد يبقى نقبل ايه شفاعه. وطبعا او اول من قدم رصيدا ايمانيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعه بتاعته طبيعيه ولا لا؟ ولذلك يقول لك يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين. امن رسول الله ايمانا وسع تكليفه ووسع تكليف امته كلها. يبقى لما يشفع يشفع ولا ما يشفعش؟ يبقى يشفع قوي. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وفد العطايا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد هو إيه بقى؟ إن هو أدى حسنات فوق إيه؟ فوق ما فرض عليه. يبقى ولا رصيد عند ربنا من الإيه الحسن. ما هو ربنا لا يغفل الرصيد في خلقه أبدا. واحد عمل حاجة أزيد مما طلب منه يقول له دي تنشل. ولذلك يجي واحد يقول لك مثلا فلان اتهم في كذا ظلما وحكم عليه. ربنا يقول له أنت اتهمت ظلم وحكم عليك وأنت بريء. يبقى لك عندي أستر عليك فعلا وجريمة تفعلها أمام دي. مدام أخذت ظلم يبقى انت مره هتعمل مش ظلم تعمل حقيقي. يعني واحد اتهم بالسرقه وهو لم يسرق خلاص واخد عقوبته. يقول ربنا يقول له دي عندك هخليك برضه مره انت تسرق بالحقيقه كده ولا خليهمش يمسكوك. والحسنه عندي بعشر امثالها. طب شوف بقى يعمل ايه. يبقى اذا الانسان يعرف ان محسوب عليه كل ايه كل نشاطه. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. والعهد هو أن تدخل مع الله في مقام الإحسان والتطوع. ولا يقبل مقام الإحسان والتطوع إلا من أدى الأصل. أتتنفل نفلا وأنت لم تؤدي فريضة؟ مش ممكن. لازم تكون مؤدي الفريضة. أتدخل في باب الإحسان وقد قصرت في باب الإيمان؟ مش ممكن. لازم تكون انت مؤدي باب الايمان المطلوب منك وبعدين تزود.

نشوف كده. طب انت في عون العبد يعني في معونته، معونته يعني انت متميز في شيء ومش عنده، قوي وهو ضعيف، صحيح وهو مريض، عالم وانت جاهل، غني وهو فقير، يبقى في عونه تديله الحاجه اللي انت متفوق فيها وتكمل النقص اللي هو ايه اللي هو فيه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اي موده ومحبه بدون الاسباب العاديه التي توجد الموده والمحبه، عطاء من عنده. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى علمنا اننا اذا حيينا بتحيه نرد نحن هذه التحيه بمثلها او خير منها، خير منها او مثلها، اللي ما يقدرش على احسن يؤديها مثلها. فكيف به سبحانه اذا حييته امت تحيه واعطيت قلبك له اللي هو مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها؟ يقول لك انا اجيب لك قلوب المؤمنين كلها تبقى فلوس. يبقى ما اعطى فوق ما ايه؟ فوق ما اخذ. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يعامل عباده هذه الايه؟ المعامله. يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، والعون يقتضي معينا ومعانا، المعين لازم يكون اقوى من المعان، فبيفيض عليه من فضل ما عنده صحه، قدره، غنى، علما، اي حاجه زائد فيها يديها للتاني. هذا يبقى اسمه بيعين العبد. طب ما دام العبد عان العبد، اعانه بقدرته المحدوده وامكانياته المحدوده ايضا، وبعد ذلك ربنا قال له انت كنت في عون العبد بقوتك المحدوده وامكانيات المحدوده، انا في عونك بامكانيات التي لا تحد وقدرات التي لا تعد. يبقى الانسان كسب ولا ما كسبش؟ يبقى اذا الناس اللي بيتاجروا في العمليه يعين ضعيف عشان ايه؟ عشان ربنا يديله المعونه، يبقى ضحى بالقليل علشان ايه؟ ياخذ الايه؟ ياخذ الكثير. الله يريد منا التواد والمحبه فيربطنا ببعض، وبعدين هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يدفع الايه؟ الثمن. حق سبحانه وتعالى يعطينا، يقول لك الحسنه بعشر امثال وتزيد الى 700 مش عارف ايه. الله، يبقى اذا الدين ده كله تجاره ولا مش تجاره؟ ولذلك يقول هل ادلكم على تجاره او تجاره لن تبر. الله، اذا المساله كل العمليه الايمانيه، اوعى تفتكر ان الايمان ايثار، ده الايمان اسرع، انت عايز اللي عنده، تصدقت بكذا عشان ربنا يديك ايه؟ يديك كذا. يبقى الايمان ده انانيه عاليه، بس اسمها انانيه ايه؟ انانيه ايه؟ عاليه. الحق سبحانه وتعالى يريد منا اننا اللي عنده فضل شيء يعود به على اخيه، وبعد ذلك حين يعود هو على اخيه يعوضه الله خيرا مما ايه؟ هب ان عندك اولاد، ولد بتدي له جنيه فنزل السوق وبعدين جاب شوكولاته وجاب لب وجاب مش عارف، قاعد يبعتر على اخواته، وواحد خده وحطه في حصالته، ولا جاب له كوتشينه، ولا جاب له مش عارف ايه، تبقى تدي مين بعد كده؟ ايه تدي؟ اللي بيفيض ده، اللي بيفيض على. كذلك الحق سبحانه ايه وتعالى يعاملنا هذه الايه؟ هذه المعامله. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فانما يسرناه بلسانك. فانما يسرناه بلسانك، الفه دي ينتهي لحاجه مترتبه على حاجه، نقول الحاجه اللي هي بعد الفه دي لازم تشوفها تدعبس عليها في اللي بعدها. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين، مش كده؟ وتنذر به قوما ايه؟ اكنه قال ايه؟ بشر ايه؟ بشر المتقين ايه؟ وانذر القوم اللد، لاننا يسرنا لك القران، ويسرنا لك القران طوعناه لك حفظا واداء والقاء معاني. يبقى انت تعمل به ايه بقى؟ تبقى توظفه الوظيفه بتاعته اللي هو مخلوق من ايه؟ من اجله. فانما يسرناه بلسانه. والتيسير ربنا ذكره في ايات كتير، ولقد يسرنا القران للذكر فهل ايه؟ فهل مدكر. شوف كم في سوره القمر كم مره، ولقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر، وقد يسرنا القران للذكر فهل مدكر. ولذلك تجد فيها يعني في التيسير ده عجائب، تلتفت تلاقي الايه في سوره بنص، وبعدين في سوره ثانيه السياق واحد والنص مختلف.

اللي يحفظه من كلام البشر يمكن يفضل فيه. احنا الواحد دلوقتي منا بيفتكر محفوظات كان عارفها زمان لما كان في المدرسه الابتدائيه، انما القران انغفل عنه اسبوع تتلخبط. ليه؟ قال اصلك انت مش اللي حافظ، انا اللي حافظ، فان كنت على ود به اتن من ذكر جفاته. ولذلك النبي قلت تعهدوا القران ما تسيبوهش، فوالذي نفسي بيده لهو اشد تفصيا من الابل في عقولها. شوف الجمل بقى لما يسيب من العقال بتاعه يعمل ايه؟ يبرطع ويجري. ليه؟ قال لك لان كل حرف من حروف القران، اوعى تفتكر انه حرف وصوره ومنطوق، ده ملك، ملك بيصف. فان وددت هذا الحرف ووددت الكلمه ووددت الايه يفضل ود الملائكه ليه، ساعه ما تيجي تقرا يترص. انما تكفوهم. ولذلك ان شغلت عقلك في اي قراءه تتلخبط، وبعدين ترجع تعيدها وتقولها على طول كده من غير ما تشغل عقلك، تيجي الايه. بتيجي ليه؟ لانها مش حفظ، انما حافظ. نعم. فانما يسرناه بلسانك، جعلناه قران عربي في امه عربيه، علشان اللي هتنذرهم يبقوا فاهمين وعارفين، مش جايبين لهم كلام. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته اعجمي وعربي، انما دي احنا ما جبناش اعجمي، جبناه ايه؟ عربي. فانما يسرناه بلسانه. وكلمه يسرناه، القران جاء ذكره هنا، هم قال لك لا ما جاء ذكره، انما ساعه انت ما تسمع فانما يسرناه بلسانه تعرف ان الضمير ده لا يمكنه ان يعود الا الى القران، زي ضمير الغيبه تقول قل هو الله، هو الا هو من، طب ده هو لازم يكون متقدم حاجه، ساعه ما اقول هو ما ينفعش الا مين؟ الله. الله. فانما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. اللذد هو عنف الخصومه وشراسه العداوه. يقول لك فلان ده عنده لذد، لذد يعني مش خصومه على قد الحال، لا يبالغ فيها مهما تحاول تجيبه برضه ايه؟ مخاصم. ولذلك ايه؟ وهناك القران يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا وهو اشد الايه؟ اشهد الله على ما وهو الد الخصام. عنده لذد، لذد يعني ايه؟ ممكن تتخاصم، انما اللذد في الخصومه يبقى الحق واضح في ناحيه وبرضه نفضل من ايه؟ نفضل متخاصمين متمسكين براينا، يبقى ده اسمه لذد في الايه؟ لذد في الخصومه. وهو لتنذر به قوما لذا. وبعد ذلك يصر الحق سبحانه وتعالى عن رسوله، يقول له اياك ان ينال منك بغض القوم لك وكرههم لمنهج الله، واياك ان تتضاءل امام جبروتهم في عنادك، لأن هؤلاء ليسوا أعز من الأمم التي أهلكتها، فمن اليسير أن أنا إيه؟ أهلكها، ولكن أنا مستبقيهم لأن لهم برضو مهمة معك. ولذلك إحنا قلنا اللي بقوا يزعلوا من اللي فلان نفد منهم نقول له لا، ده ربنا عين ليك أنت عشان هيبقى سيف من سيوف الإيه؟ من سيوف الإسلام. وكم أهلكنا، ودي سبقة إيه؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ يعني تركوا حاجة يعني كده تقدر تحس به، ولا لهم ذكرى وانتهت، أو تسمع لهم ركزة. الركز الصوت الإيه؟ الخفي. والصوت الخفي يعني يمكن ما يقدروش يجعروا، ما يقدروش، يمكن مرضى ما تسمعش حتى لهم إيه. ولذلك يقول لك إيه؟ ما تسمعلوش إيه؟ ما تسمعلوش حس. القرون اللي مشيت فهلاول. ولذلك أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، ولا أنتم أكثر من الأمم الإيه؟ أهم خير أم قوم تبع. الله. يبقى إذن الأمم التي بادت في إرم ذات العماد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد، سلوى لك بأن كل جبان مهما علت حضارته ما استطاع أن يبقي هذه الحضارة، لأن الله أراد لها أن تزول. فدول مش أقوى من هذه الإيه؟ من هذه الإيه؟ الأمم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد؟ الإحساس معنى الحس إيه؟ الحس المدركات اللي بحاسه من الحواس. العين تشوف، الاذن تسمع، الانف تشم الريحه، اللسان يذوق، الايد تلمس. ده الحس كله باي اداه من ادوات الحس لا تجد لهم ايه، لا تجد لهم اثرا. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزه؟ واذا قال الحق هل هنقول له جميعا لا، لا نحس منهم من احد ولا نسمع لهم ايه، نسمع لهم ركزه. والى لقاء اخر ان شاء الله.